بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين قال أبو فكين تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com